بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح الجامع، قال: أخرج الطبراني عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما سمي القلب من تقلبه، إنما مثل القلب مثل ريشة بالفلاه تعلق في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن. هذا الحديث يدل على أنه يجب العناية بالقلب، لأنه يتقلب تارة لك وتارة عليك، وتقلب القلب له أسباب، بسبب ما يسمع الإنسان، بسبب ما يرى، بسبب ما يأكل، بسبب ما يعمل من الأعمال الحسنة أو القبيحة، يتقلب القلب. ولينظر كل أحد في نفسه، أحيانا يدخل الإنسان المسجد لسماع خطبة فيوفق الخطيب لطرق موضوع نافع صالح يحتاج إليه في إصلاح القلوب، في حياة الإنسان، فيما بينه وبين الله. يدخل الإنسان المسجد بقلب ويخرج بقلب آخر، يخرج وقد صقل قلبه وصفي تماما، يدخل وقلبه مدبر نافع قاسم، لا يخرج إلا وقلبه مقبل لين كالحرير. يقرأ الإنسان أحيانا في كتاب الله عز وجل بحضور قلب، يقلب صفحات المصحف وكأنما يقلب أدران قلبه، وكأنما يقلب همومه وغمومه تنجلي وتذهب مع تلك مع تقليب تلك الصفحات. يقرأ الإنسان أحيانا في بعض الكتب النافعة ككتب ابن القيم رحمه الله تعالى، مثل مدارج السالكين، ومثل الداء والدواء الذي هو الجواب الكافي، ونحوها من كتبه، وكل كتبه نافعة طيبة، فكأنما أدخل قلبه المريض في مستشفى وتناول علاجا وخرج لا يشكو علة ولا داء. وأحيانا نصيحة، أحيانا يرى الإنسان موقف مؤثر، يرى عبرة وعظة، يرى حادث، يرى شيئا، ويرجع قلبه ويقبل على الله. بل أحيانا يمرض الإنسان، يكون عنده شيء من الإعجاب بنفسه، الإعجاب بماله، الإعجاب بجاهه، الإعجاب بعافيته، الإعجاب بأي شيء مما يعجب الناس، فيمرض ويشارف على الموت، وحينئذ يستيقظ ويستفيق. لو لقيت الله عز وجل على هذا الحال، بأي وجه ألقى الله عز وجل؟ بأي وجه ألقى الله؟ عندي من الغدرات والفجرات والذنوب كذا وكذا، بيني وبين الله، بيني وبين عباد الله. فالآن لو ألقى الله عز وجل على هذا، ألقاه على خطر، ويتمنى من الله عز وجل أن يعافيه من ذلك المرض، من أجل أن يسير في الطريق الصحيح والاتجاه الصحيح، فينعم الله عليه ويعافيه. من الناس من ينكث، ومن الناس من يفي ويصلح قلبه. ولذلك قيل: ربما صحت الأبدان بالعلل، رب علة كان من ورائها العافية، ورب كسر للإنسان يكون بعده جبر لا كسر فيه، يكون بعده جبر لا كسر فيه. والإنسان يحرص على أن يبتعد عن المكدرات، مفسدات القلوب، منها كثرة القيل والقال، منها الجدل والدخول في خصومات ونزاع مع من لا يحسن، ومع من لا مع من ليس عنده علم ولا عقل ولا أدب، ما يحسن الجدال ولا النقاش ولا الأخ ولا الرد ولا العطاء، وتكلمه يمنه ويسره، تأتيه من هنا من هناك، ما يكاد يفهم ولا يكاد يعي، كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، قد ألف شيئا وتصور شيئا واعتقد شيئا معينا ما يقبل إلا ما هو عليه، مثل هذا أسلم شيء البعد وعدم الدخول معه في نقاش. لا تفتح نقاش مع أمثال هذا الصنف الذي يقسي قلبك وربما يحملك على أن تدخل معه في نزاع وفي خصومة، يزداد الأمر سوءا أكثر وأكثر. الإعراض هو أحسن شيء وإغلاق الباب أحسن شيء. والله عز وجل قد قال قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، انتهت المسألة. وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وأمر الله عز وجل الرسل أن يقولوا لأعدائهم قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. ما قالوا لا نسأل عما لا تسألون عما نعمل ولا نسأل عما تجرمون، تنزلا معهم من أجل النزول معه إلى أقصى ما يكون. قل لا تسألون عما أجرمنا، إذا كانت هذه جرائم في نظركم ما نقوله أو نعمله أنتم غير مسؤولين عن هذا، لا سيسألكم الله عنا، أريحوا أنفسكم دعونا وشأننا. ولا نسأل أيضا يوم القيامة عن أعمالكم خيرها وشرها، انتهت المسألة. سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. فهذا من أعظم ما يريح القلب، والدخول في نزاع وخصومات وجدل بالذات مع من لا يفهم، مع من لا يحسن، مع من لا يعي، مع من يعتقد ثم يستدل. يعني الدليل ما يأتي إلا بعد الاعتقاد، هو يعتقد أشياء، لا ابدأ استدل أولا ثم اعتقد، ابني معتقدك على أدلة صحيحة. مثل هذا الصنف لا تدخل معه في نزاع. وإن أبى إلا الخصوم والنزاع ما أحسن الإعراض والترك. إن كان في كلام معه سلام عليك تنصرف، إن كان في مراسلات ويأبى إلا كل شوي يزعيك برسالة، كل شيء يؤذيك برسالة، يعني قد أحسن من فعل خدمة الحضر، استريح، لا تؤثمه ولا تتعب نفسك معه أيضا. لأن بعض الناس حريص وربما يفرح إذا ناقشته دخلت معه في نقاش يزيد أكثر وأكثر. اقطع المسألة تماما عليك. وإذا الفتى عرف الرشاد لنفسه هانت عليه ملامة العذال، هانت عليه ملامة العذال. فأحيانا يكون جليسه يفسد القلب الجلوس معه، ابتعد عنه، كثرة نوم، كثرة أكل، كثرة شرب، كثرة التوسع في مباح يفسد القلب، اتركه. فإن مفسدات القلوب فضول المخالطة والأكل والشرب وكثرة النوم، هذه تفسد القلوب. يترك الإنسان ذلك، يخالط غيره بقدر الحاجة، ينام بقدر الحاجة، يأكل بقدر الحاجة، فيسلم له قلبه ويصفو. لكن كثرة المخالطة، كثرة النوم، كثرة الأكل تجعل على القلب ران، ما يكاد يعي شيئا ولا يكاد يفقه شيئا، فيبتعد عنها. أيضا عامل الناس بالسلامة، أعرض خلاص، قد جعل الله كل شيء قدره، كل قضية أعطيها حقه بس، ما عاد قضية الليل والنار أسبوع وشهر وهو في تلك القضية، يا أخي انتهى، قضية لها حجمها ولها وقتها انتهى، انسى، لا تنشغل بها. ما معنى القضية المعينة، قضية الفلانية، الشيء الفلاني، نبقى عن الليل والنار فيها. معنى عبادة، معنى صلاة، معنى صيام، معنى قرآن، معنى أذكار، معنى أمور دينية ودنيوية، لا تبقى تعرقل نفسك مع العاطلين الفارغين الذي ما يبقى عنده مسألة عليها يحيى وعليها يموت، هي مسألة الأولى والبراء. وربما بعض الناس لقلة عقله يخسرك لقضية معينة ما له فيها ناقة ولا جمل ولا ورد ولا صدر، وربما بعضهم ما يفهمها، ما يفهم تلك المسألة، مستعد أن يخسرك لأجلها. مثل هذا تركه راح، مثل هذا تركه راح. وإذا خسرك مثل هذا أنت الذي ربح. بعض الناس ربحه خسارة، يعني خسارته ربح، بعض الناس خسارته ربح. فقد مر بنا أن المزني قيل له إن فلانا يبغضك، قال ليس في قربه أنس ولا في بعده وحشة. الأمر سهل، لا في قربه أنس ولا في بعده وحشة. وأحيانا تكون بعض المسائل وبعض القضايا كما سبق ربما صحة الأبدان بالعلل، بعض الناس تحسن به الظن وتظن أن هذا ما شاء الله يعني عنده فهم عنده عقل عنده كذا وكذا، قضية من القضايا تجعلك تعرفه على حقيقته. وربما البعض قد ينصحك ويقول لك انتبه، بعض الناس كذا، بعض الناس صفتهم كذا، بعض الناس حالهم كذا. الإنسان ربما يحسن الظن، يبتليه الله عز وجل، وربما أراد الله به خيرا في ذلك الابتلاء، دخل مع إنسان في منازعات، حمد الله الحمد لله على نعمة العقل، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة الإنصاف، الحمد لله على نعمة الإنصاف. فلذلك الإنسان لا يدري أين الخير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. على كل حال القلب يتقلب لأسباب، يتقلب سلبا وإيجابا، بسبب ما يرى، بسبب ما يسمع، بسبب مطعم ومشرب مجالسة. يدل على هذا حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. إذن الفتن المسموعة المرئية، الفتن في المطاعم والمشارب والفروج وغيرها، في الحقيقة إنما تعرض على القلوب، كلمة تؤثر على القلب، نظرة تؤثر على القلب. ألم يقل الإمام أحمد: رب نظرة أحدثت في قلب صاحبها البلابل؟ أليست لقمة ربما من حرام أفسدت على الإنسان قلبه وقسى وغفل؟ أليست كلمة يسمعها الإنسان تؤثر على قلبه يغتم ويستاء ويتكدر؟ كلمة، كيف بعمل يقوم به الإنسان، كيف موقف يتخذه الإنسان لا لله ولا في سبيل الله، يؤثر على قلبه، يؤثر على قلبه. فالإنسان يدور مع الحق، يدور مع الدليل، ويعامل الناس بالإنصاف ولا عليه. وإذا الفتى عرف الرشاد لنفسه هانت عليه ملامة العزال، ما أصلح الحر الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. فالفتن في الحقيقة إنما تعرض على القلوب، كما في الحديث حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. إذن الفتنة ستمر، خير وشر، إن قبلتها نكتت في قلبك نكتة سوداء، وإن رددتها نكتت فيه نكتة بيضاء. ثم تكثر النقاط السود أو النقاط البيض، هذا يصفو وهذا يظلم. قال: فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير على قلبين، أي القلوب، أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، علم وعقل وحلم. فصار هذا القلب كما وصفه رسول الله، قال: أبيض مثل الصفا، أبيض فيه صفاء، يرى ما وراءه، يرى الفتن لكن لا تؤثر فيه، صلب، هو يرى ما حوله لكن لصلابته لا تؤثر فيه، عنده علم، عنده نور، عنده صفاء ونقاء وضوح، يرى ما حوله لكن لا يؤثر فيه. قال: أبيض مثل الصفا، أبيض صافي وأيضا صلب، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. تأتي فتن قد صار عنده حصان، تجربة، خبرة، عنده من العلم، عنده من الإيمان، عنده من الدين ما يحول الله عز وجل به بينه وبين الفتن. والآخر قال: أسود مربادة، أسود مظلم مختلق كالكوز مقلوب، فمه من تحت ومن فوق مقلوب، أسود مربادة كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء، لو تصب عليه ما تصب من الحكمة من الإيمان من الماء من العسل من الخير ينزل، لأن الفم من تحت، وحتى لو وصل إلى الفم يتقطر أسفل، إلا ما أشرب من هواء دخلت أهواء، ما يدخل للكوز المجخي من تحت، لا ماء لا طعام لا عسل، ما يستقر إلا الهواء، الهواء والريح يدخل خفته. فلذلك هذا الكوز المجخي الذي أثرت فيه الفتن لا يقبل إلا الهوى، ما يقبل الخير، ما يقبل إلا الشر. لذلك كل ما حصل شر هو أول من يطير، أول من يقترح، أول من يأتي، أول من يحقق، أول من يدقق، أول من يحاكم، أول من فيعني كأنما هو عالم زمانه، ليش فعلت كذا، ليش قلت كذا، لماذا كان كذا، لماذا لم يكن كذا وكذا، ما عليك أنت، إيش دخلك أنت، ما ما دخل الأنف في مثل هذا. ليس هذا بعشك فادرجي، ليس هذا بعشك فادرجي، انصرف، هذا ليس بعشك وليس هذا المكان. فلذلك القلوب إذا كانت بهذه المثابة فالواجب السعي في إصلاحها، السعي في إصلاحها والنظر فيما يلينها ويرققها ويهذبها ويقربها ويدنيها من الله، والحذر مما يفسدها. حديث من الله ما هو إلا واحد يا الله. لا لا ما علينا، ما يذكر في الشرح هذا عرضه الحديث الذي قرأ شرف وين انت يا شرف ريان انت يا مصرح ها؟ الله أعلم انك يا حمزة انك عبد الرحمن انك عطاء انك مرتضى انك من أما حديث المسند القرآن إنما سمي القلب من تقلبه. طيب إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا.